السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تأملات قرآنية، أي أنها تأملات في كلام رب العالمين جل جلاله. وقد دل القرآن كما قال قتادة رحمه الله أنه ما جالس أحد القرآن وفرقه إلا وقام عنه، إما وقد زاد إيمانه وإما قد نقص. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والمقصود أن الله جل وعلا لا يأمن مكره أحد، ومع ذلك لا ييأس من معونته أحد، ولا يعول أحد على نيته، إنما الأمر كله توفيق من الله. فالله يخرج العبد من بيته ويهديه إلى بيته، ثم إذا أراد به خيرا علمه ما ينفعه مما يتزود به العبد للقاء ربه. قال الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. على هذا فإن الإنسان إذا من الله عليه بالجلوس إلى القرآن يتلوه أو يتدبره، ينبغي أن يفزع بنية صالحة إلى ربه. هذه التأملات نبدأ بالآية الأولى، وهي من سورة البقرة. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الهمزة في قوله جل ذكره ألم ترى همزة استفهام، ولم حرف نفي وجزم معروف، واقتران الهمزة همزة الاستفهام بالحرف الجزم لم شائع في كلام العرب في شعرهم، وجاء في القرآن كثيرا: ألم نشرح لك صدرك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ومنه هذه الآية المباركة: ألم تر، أي ألم ينتهي علمك، ألم ينتهي نظرك إلى الذي، أي إلى العبد الذي حاج إبراهيم في ربه. والإنسان قد يحاجك فيما يقبل الاختلاف، ويكون يملك دليلا وتملك دليلا، وكل منكم يغالب الآخر، لكن النمرود وقد كان ملكا لبابل على ما قال المؤرخون إنما حاج إبراهيم في رب الأرباب جل جلاله، فهو قد أتى أقبح وجوه الكفر، ذلك أنه يحاج أنه هو الرب ويريد أن يملي ذلك على الناس. وقد ذكروا أي المؤرخون أن الناس كانوا يمتارون الميرة الزاد من عنده، فإذا أعطاهم سألهم: من ربكم؟ فيقولون: أنت. فمر الخليل إبراهيم يمتار فسأله: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت. وإبراهيم أراد بقوله قال ربي الذي يحيي ويميت، أراد بأن الله يخلق الموت والحياة في الأجساد والأرواح، وأراد النمرود بقوله أنا أحيي وأميت أي أنا أعفو وأعاقب، أعاقب بالقتل وأعفو، فيكون من حكمت عليه بالقتل وقد عفوت عنه دبت إليه الحياة، وهذا خلاف ما أراده إبراهيم في قوله ربي الذي يحيي ويميت. لكن إبراهيم تنفيسا لخناقه وإرسالا لعنان المناظرة لم ينهيها وأبقاها على ما هي عليه. وقبل أن نتجاوز هذا الجزء من الآية يجب أن يعلم يقينا حتى يقر الإيمان في قلبك أن أربعة لا يقدر عليها إلا الله، فلا أحد يخلق إلا الله. ولا أحد يرزق إلا الله، ولا أحد يميت إلا الله، ولا أحد يحيي إلا الله. قال ربنا في آية محكمة قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ والجواب قطعا لا، لا أحد يخلق، لا أحد يرزق، لا أحد يحيي، لا أحد يميت إلا الله. قال ربنا هنا، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال هنا أنا أحيي وأميت. قلنا إنه استرسالا لعنان المناظرة. قال الخليل قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، والشمس على عظيم جرمها مسخرة بأمره جل وعلا، لا تخرج مثقال ذرة عن أمره، تسجد كل يوم تحت العرش، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. تسجد كل يوم تحت العرش وتستأذن ربها فيأذن لها. فالخليل قال لهذا الضال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما قاله الخليل هنا من حجة لا يقبل المغالطة، ليس كالأول فيه طريق للمغالطة. قال أصدق القائلين فبهت، لم يقل الذي حاج، قال فبهت الذي كفر، حتى يبين أن المحاجة في الله أقبح وجوه الكفر. قال الله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية وإن جاءت في بعض أخبار الخليل إبراهيم عليه السلام في القرآن إلا أنها المستسقى الأعظم منها أن يعلم الإنسان أنه لا سبيل إلى توحيد الألوهية إلا بالعلم التام بتوحيد الربوبية. فعلمك بعظمة الله وجلاله وقدرته وكمال قدرته تبارك وتعالى وسعة رحمته هو الذي يجعلك إن أراد الله لك الهداية أن تعقل، فلا تصرف شيئا من العبادة لأحد غيره تبارك اسمه وجل ثناؤه. كما أن أولئك الذين يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته ويحاجون من يعاند في ذات الله أو في دينه هم على هدي الأنبياء من قبل، لأن الله جل وعلا اجتبى أنبياءه اجتبى رسله، ثم جل وعلا جعل من بعدهم ممن أراد لهم أن يقربوا منه تبارك اسمه جعلهم على هذا الهدي. قال ربنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهدي الأنبياء التبليغ عن الله، ومن تبليغهم عن الله أنهم يعظمون الله عند خلقه، ولا منحة يعطاها العبد ووشاح يكسوه أجل وأعظم من أن يرزقه الله أن يعظم الله عند عباده. ذلك المبتغى الأعظم والطريق الأكرم والسبيل الأقوم الذي كان عليه أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآية الثانية من سورة الأنعام، قال الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه. وللعلماء قولان في المراد بهذه الآية. قول على أن المراد كفار، على أن المراد كفار قريش، وأنهم ينهون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عن دينه. وكثير من أهل التفسير، وعليه كثير من أهل التاريخ والسير، على أن المراد أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له 10 أعمام، 6 منهم ماتوا قبل بعثته، و4 أدركوا بعثته، آمن منهم 2 وكفر 2. فالذين آمن حمزة والعباس، قال عليه الصلاة والسلام في حق حمزة: سيد الشهداء حمزة. وقال في حق عباس: عم الرجل صنو أبيه وكان يكرمه. وكفر آخران وهما أبو لهب، وفيه نزل قول الله: تبت يد أبي لهب وتب. فتب الأولى دعاء، وتب الثانية بيان لتحقيق ذلك الدعاء. والآخر أبو طالب، وقد كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون الناس أن يؤذوا هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الوقت نفسه هو بنفسه ينأى يتباعد على أن يؤمن بهذا الدين. وهذا اجتماع لأمرين قلما يجتمع. وقد كان أبو طالب عظيم الشفقة، جليل النصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت قريش له برجل شاب نهد اختاروه من زينة شبابهم، وقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك سفى أحلامنا وعاب دين آبائنا، فخذ هذا مكانه، لك نصرته وعقله وميراثه. عقله أي ديته وميراثه، واعطنا ابن أخيك نقتله. فقال: سبحان الله، تعطوني ابنكم أكفله لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه؟ ثم قال: انتظروا حتى إذا راحت الإبل، فإذا رأيتم ناقة حنت إلى غير فصيلها فخذوا. إذا رأيتم ناقة حنت إلى غير فصيلها فخذوه. فأنزل الله جل وعلا قوله: وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهذا يبين لك أيها المبارك ما حررناه في الآية الأولى، أن الهداية بيد من؟ بيد الله. فهذا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض أهل السير أنه لما كان بنو هاشم في الشعب، كان إذا نام النبي عليه الصلاة والسلام وثبت مكانه، يأتي أبو طالب فيحمله ويضع ابنه بدلا منه، حتى إذا كان أحد يرصد النبي عليه الصلاة والسلام فيقتل ابنه ولا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمن. ومن رحمة الله بنا أن الله أكرمنا بالإسلام من غير أن نسأله، ولدنا مسلمين، فإننا نسأل الله أن يدخلنا الجنة ونحن نسأله. على هذا يفهم قول الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ونصرته صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة، حيا وميتا. فأما نصرته حيا فقد مضت ولا سبيل إليها، لأننا جميعا لم ندرك حياته عليه الصلاة والسلام، لكن بقيت نصرته ميتا، وهو أن الإنسان أول ما يقع في قلبه محبة هذا النبي الخاتم، ثم امتثال هديه واتباع أمره واجتناب نهيه، ودعوة الناس إلى سنته والتحلي بهديه والسير على ما ترك لنا صلوات الله وسلامه عليه من أثر. إذا عدنا للحديث عن أعمامه عليه الصلاة والسلام، فقد بينا أن العباس وحمزة رضوان الله تعالى عليهما أدركا البعثة وآمنا، والعباس ترك أبناء الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم، وهؤلاء كلهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم بحمد الله مؤمنون، إلا أن قثم على وزن عمر أحد أبناء العباس، لما وسد صلى الله عليه وسلم في قبره نزل علي وصالح مولاه وشقران وقثم وأسامة، نزلوا جميعا في القبر الطاهر الشريف، وكان قثم أصغر القوم، فعندما فرغوا من وضع 9 لبنات على جسده صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يخرجوا من القبر حتى يحثى على القبر التراب لا على الجسد، فالجسد دفن لحدا في الجهات الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، من أصغرهم؟ كان قثم. فلما كان أصغرهم تأخر حتى يخرج الأكابر من القوم قبله، فلما خرجوا بقي من بقي قثم ثم خرج، فكان قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم، كان قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم، وقد مات شهيدا رضوان الله تعالى عليه، قيل في سمرقند. أيا كان، هذا الحديث استطراد عن بعض أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حول قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه وهم ينهون عنه وينأون عنه. الآية الثالثة، قال ربنا وهو أصدق القائلين وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة، هذا نفي لنكرة مسبوقة بجر، وهو المنتهى في النفي، المنتهى في النفي أي لم يبق دابة. وما من دابة إلا على الله رزقها، وهذا وإن جيء بحرف الجر على وهو في الأصل يفيد الاستعلاء، إلا أنه هنا تفضل من الله لا وجوب، تفضل من الله لا وجوب، ففضل منه أن يرزق كل دابة، لا واجب علي، لا واجبا عليه أن يرزق كل دابة. قال ربنا وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم جل ذكره وتبارك اسمه مستقرها، أي أين تأوي، إن كانت ممن يأوون في الليل أين تأوي، وإن كانت من الدواب التي كانت التي تأوي في النهار أين تأوي، ويعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم الأرض التي ستموت فيها. والله يقول في آية محكمة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إلا أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يسعى ما استطاع أن يموت في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. وكان الفاروق عمر يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا قول الله جل وعلا ويعلم مستقرها ومستودعها. والرزق على قسمين، رزق للأبدان، وهذا تكفل الله برزقه لكل أحد ما دامت روحه في جسده، ورزق للأرواح وهو الوحي الذي ينزل من السماء وما يتبعه ومما ينجم عنه، فهذا رزق للأرواح به تحيا. وقد أوكل الله جل وعلا لرزق الأبدان ملكا يقال له ميكال، هذا الذي ينزل بالقطر، وأوكل لرزق الأرواح في الأصل جبرائيل الذي ينزل بوحي السماء، فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه علما يحيا به ويفيء به إلى ربه. ولهذا سمى الله وحيه روحا، قال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فقوله جل وعلا يلقي الروح أي يلقي الوحي، وسماه روحا لأن الأرواح به تحيا وتسمو، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فقال ربنا تبارك وتعالى هنا قال ويعلم مستقرها ومستودعها. قلنا إن لهذا رزق إن هذا رزق الأرواح وكذلك هناك رزق الأبدان وهو المراد الأول والمقصود الأسنى هنا في هذه الآية الكريمة. وقد سمى الله جل وعلا ما يؤتاه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة سماه رزقا. وقد جاء القرآن مبينا لعظيم الرزق الذي يرزقه أهل الجنة. قال ربنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أي أن الرجل منهم يرى الثمرة فتعجبه فيأكلها فيكون مكانها غيرها فإذا رآها ظن أنها شبيهة للأولى فهي شبيهة لها في هيئتها لا في طعمها وهذا لا يكون إلا في الجنة. فهذا رزق قال الله عنه في سورة الطلاق قد أحسن الله له رزقا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة أي عبورة قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على أثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليها بعد إذ قال عينا فيها تسمى سلسبيلا. ولا ريب أن أهل الجنة منازل فيكون الرزق على قدر المنزلة وقد حررنا هذا في دروس كثيرة لنا مشاعة بين الناس. فمنها قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. والبيان بوضوح لو فرضنا أن أحدكم أتى مكة وعاد إلى ديار أهله بماء زمزم في إناءين فاختص إناء يشرب منه هو وأهله وبقي الإناء الآخر فجاءه قرابته جيرانه ذووه طلبوا منه ماء زمزم الذي جاء به من مكة فقال إن الماء الذي جئت به لا يسعكم جميعا لكنني سأعطي كل منكم نزرا يسيرا منه. فقبلوا فأعطى كل واحد منهم بعضا من ماء زمزم لو فرضنا أنه بمقدار هذا. فهذا الذي يأخذ الماء من ذلكم الرجل الذي وفد على مكة سيأخذ هذا المال ولقلته سيمزجه مع غيره حتى يبقى الماء أكثر وقت عنده في بيته فيمزج هذا الماء من زمزم وهو قليل مع ماء وافر عنده. فهم أي أهل بيت هذا الصاحب هذا الجار هذا الصديق يشربون ماءهم ممزوجا بزمزم لكنهم لا يشربون زمزم خالصا. أما الرجل الذي وفد على مكة وعاد بالماء وماء زمزم وافر عنده فهو يشرب الماء كله من زمزم هذا حال أهل الجنة. قال الله جل وعلا ومزاجه من تسنيم أي أن الأبرار تسنيم عين في أعلى الجنة تنزل على الأبرار فيأخذون شيئا من مائها مع الماء الموجود في المنزلة التي هم فيها فيشربونه لا خالصا إنما ممزوجا بتسنيم. قال ربنا ومزاجه من تسنيم يبقى الأمر لمن تسنيم يا رب العالمين. قال الله ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون أي أن المقربين وهم أرفع درجة من الأبرار يشربون تسنيم خالصة غير ممزوجة بماء. وهذا يدلك على أمرين فضل الله وعدله فضل الله وعدله. فالجنة كل مؤمن يدخلها بفضل الله لكن المنازل فيها بالعدل. والله يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إن من ينام وقد أوتر ليس كمن ينام ولم يوتر، ومن ينام ولا يوقظه إلا أذان الفجر وإن كان على خير لكنه ليس كمن يقوم قبل الفجر يصلي لله ولو ركعات. قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. لما يؤذن بليل؟ قال: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فمن كان نائما يستيقظ فيصلي قبل الفجر، يوتر قبل الفجر، ومن كان مصليا يرجع يضطجع قبل أن يستيقظ كرة أخرى لصلاة الفجر. ولا صلاة تعدل أن يصلي الإنسان بين نومتين. قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يقوم الإنسان من الليل فيصلي ثم يعود فينام. والمراد هذا، من كان هذا حاله ذلكم وشاحه تلك رداؤه، رجلا كان أو امرأة، شابا كان أو فتاة، لا يمكن أن يكون عند الله كغيره، لا يمكن أن يكون عند الله كغيره إلا من كان أحسن منه عملا. والله يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ربنا هنا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فكون الإنسان يسعى في رزقه لا حرج له في ذلك، فابتغوا عند الله الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وعمر يقول: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكن لا بد من العلم أن الرزق كله بيد الله، وأن ما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. الآية الرابعة قول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال ما يمول، بمعنى ما يتموله الإنسان ويملكه، وهو جمال ونفع. والبنون قوة ودفع. المال جمال ونفع، والبنون قوة ودفع. وما زال الناس أشربوا في قلوبهم فطرة محبة أن يكون لهم أبناء، كل نفس على الفطرة تتمنى هذا. قال ربنا هنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لفظ زينة في القرآن يأتي منفكا عن المزين به. قال الله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فما على الأرض غير الأرض. وقال: المال والبنون، فابنك غيرك وهو زينة لحياتك، ومالك زينة لحياتك، مع أن المال غير شخصك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلما ذكر الله جل وعلا النعم الدنيوية في أجل أحوالها، ذكر تبارك وتعالى النعم الأخروية، فقال: والباقيات الصالحات. وعبر عنها بالباقيات لأن المال والبنين نفعهما في الأصل، إن لم يرد به القربى نفعهما في الدنيا ثم ينتهي، إما بنفادهما أو موتهما أو بانقضاء أجل ذلك المنتفع بهما. أما الباقيات الصالحات سماها الله باقيات لأن نفعها يبقى. قال ربنا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأمل الذي في قلوب من لديه مال وبنون ليس بأعظم أملا ممن لديه عمل صالح يدخره عند الله. وينبغي أن تعلم أن الله خلد في القرآن أعمال العبد على ثلاثة أضرب مما ينفع: العمل الذي قام به وباشره، قال الله: لها ما كسبت. والعمل الذي نواه وقام به ثم حال بينه وبين إتمامه عجز من وفاة أو مرض أو غيرهما، قال الله: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، ثم يدركه الموت، فقد وقع أجره على الله، فهو لم يتم هجرته لكن أجره وقع على الله، لأنه نواها بنية صالحة وحال الأجل دونها فيكتب له ذلكم العمل، والأول أتم العمل، ويكتب الله كذلك للعبد أثر ذلك العمل بعد موته على الأظهر من أقوال العلماء. قال الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وآثار العمل هي الأخرى على ضربين: الأول ما قصده العبد، بمعنى أن الإنسان يعلم فهذا أراد أن يبقى له أثرا بعد موته، وإنسان ما يشتري مصاحف فيهديها للناس فهذا عمل مقصود أن يبقى أثره بعد موته، الصدقة الجارية عمل مقصود، الوقف الآخر لم يقصده، رجل عمل عملا صالحا لم يكن الناس قد بدا لهم هذا العمل ثم تأسوا به فعملوه، وهو لم يرد في أول الأمر أن يتأس به الناس، إنما صنعه براءة للذمة، فتأسى الناس به، تسامعوا به فحاكوه، تأسوا به، اقتدوا به، فيكتب له أثر ذلك العمل: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. فربك جل ذكره لا يضيع أجر المحسنين، فقال ربنا هنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. ويدخل في الباقيات الصالحات كل عمل شرعه الله، وأجله قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الصحيح أنه ليس أنها ليست محصورة على هذا الذكر كله، كل عمل صالح شرعه الله يدخل في قول الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم قال أصدق القائلين: ويوم نسير الجبال، وهذا إخراجها عن أماكنها، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا عند تبدل الدنيا، فإن إذا خرج الدجال وعاث في الأرض فسادا لا هم له إلا المدينة فيصد عنها، فتلفح الملائكة وجهه إلى الشام فيأتيها فيهلك هنالك، ينزل عيسى بن مريم قبل أن يقتل الدجال، فإذا رأه عدو الله إنماع كما ينماع الملح في الماء، فيقتله عيسى، أي يقتل الدجال بحربة تكون في يده. ثم إن الناس يدعوهم عيسى إلى الإسلام ولا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. ثم إن الناس بعد ذلك في زمن كليم الله، في زمن روح الله عيسى عليه السلام، يعيشون أطيب عيش، قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للعيش زمن المسيح. فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، وهذا إيذان بزوال الدنيا، فتخرج الأرض بركتها حتى إن الإنسان لو وضع بذرة على صخرة صماء لأنبتت، وحتى إن الذئب ليمشي مع الشاة كأنه كلبها، وحتى إن الرضيع ليضع إصبعه في فم الحية فلا تعضه. بعد ذلك يموت يموت عيسى عليه السلام، والأظهر أنه يدفن في المدينة، ولا أجزم، والعلم عند الله. ثم بعد ذلك يموت المؤمنون شيئا فشيئا حتى يبعث الله ريحا باردة من جهة الشام ومن جهة اليمن، فلا تبقى نفس مؤمنة إلا قبضت، فيبقى شرار خلق الله. شرار خلق الله عاذنا الله وإياكم، يأمر الله الشمس أن تطلع من المشرق من المغرب فتطلع على الناس من المغرب، فإذا رآها الناس قد ظهرت من المغرب انتهى زمن التكليف وانتهى زمن الاختيار، لأن طلوع الشمس من مغربها آية لا يرتاب فيها اثنان، فيؤمن من لم يكن الإيمان قد دخل في قلبه. قال الله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. على الأظهر ضحى ذلك اليوم تخرج الدابة على الناس، لأنه لم يعد هناك مفر أمام من كفر أن يتوب فيؤمن، فيصبح الناس قد ميزوا، فلا يكون من الدابة إلا أن تسيم الناس تبين كافرهم من مؤمنهم. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فمن لم ينتفع بالقرآن حقه أن ينتفع بكلام دابة، يصبح هينا على الله، فتخرج له يخرج الله له دابة تدله وتقيم الحج عليه، لأن القرآن كان بين ظهرانيه سنين طويلة ولم ينتفع به. فلا يمكن لقلب أن يصلح إلا بالقرآن. قال الله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وقال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال الله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإن أطيب العباد قلبا، قلب قام في الليل فوقف بين يدي الله يتلو كلامه ويتقرب إلى الله بكلامه، يرجو وعده ويخاف وعيده ويحب ربه، يرجو وعده ويخاف وعيده ويحب ربه. قال الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ربنا هنا: ويوم نسير الجبال، هذه بعد ذلك، يكون قبل ذلك خروج يأجوج ومأجوج، ثم زمن المسيح، ثم كما قلت تخرج الدابة، ثم يأتي ذو السويقتين من الحبشة فيهدم الكعبة. وأبرهة كان أقوى نفوذا وأتم خلقة، ومنعه الله من الكعبة، لكن إذا أراد الله للدنيا أن تزول يسلط عليها من هناك عاهة في بدنه. يقول عليه السلام: كأني أراه أصيلع أفيدع ينزعها حجرا حجرا. ويطوى وشو الإسلام ويرفع القرآن، فيبقى عياذا بالله شرار خلق الله. يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور فينفخ. هنا قال الله عن ذلكم اليوم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي لا يسترها شيء، لا بيوتات ولا شجر ولا حجر ولا بيت من مدر ولا غير ذلك. وترى الأرض بارزة وحشرناهم جنا وإنسا بل سائر الخلق فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا، أي أهل الموقف، على ربك صفا. الله لما ذكر الملائكة قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا يتبعه صف. لكن الخلق الذين يحشرون يوم القيامة يكونون جميعا صفا واحدا، الخلق يوم القيامة جميعا صفا واحدا، حتى لا يشعر أحد أن أحدا يستره عن الله. يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ربنا هنا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة غرلا بهما. والله جل وعلا يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقال هنا جل ذكره: وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم، هذا بل تسمى إضراب أي انتقال، والمخاطب هنا تحديدا منكروا البعث. فقال ربنا: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب وجيء به على اسم الجنس، وإلا كل واحد يعطى صحيفة عمله إما في يمينه وإما في شماله. قال ربنا: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي كل أحد مشفق مما في كتابه، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، يتساءلون، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عندما يأتي ينزل المطر، يجري السيل على واد من الأودية ثم ينتهي، وينقضي ويضمحل، فتبقى أماكن فيهن بقايا من السيل يسميها الناس غدران، فيأتون إليها ويجلسون عندها ويقولون هذا غدير، أي مما خلفه السيل وراءه. فمعنى قول الله جل وعلا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أن هذا الكتاب لم يترك شيئا غير مدون فيه، كما أن السيل يغادر بقعا من الماء وراءه، هذا الكتاب لا يغادر شيئا مما صنع بنو آدم. ومع ذلك لا يمكن لعاقل أن يعول إلا على رحمة الله. نعوذ بالله من ذل الفضيحة يوم العرض عليه. قال الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ومع قدرته تبارك اسمه قال ولا يظلم ربك أحدا. في طه في السورة التي تليها قال جل ذكره ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. معنى فلا يخاف ظلما أن يزاد سيئة لم يصنعها، ولا هضما أن تنقص منه حسنة قد صنعها. لا يخاف ظلما أي لا يخاف أن يزاد عملا سيئا لم يصنعه، فلا يكتب عليه إلا ما عملته يداه. ولا هضما أي لا يخاف أن حسنة ما صنعها قام بها أراد بها وجه الله على وجه المشروع أن تذهب أو تضمحل، محال هذا. قال ربنا لا يخاف ظلما ولا هضما. وقال هنا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الآية الأخيرة قال الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه أربع آيات متعاقبات متتاليات في ثناء الله على سيد البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدره لأمانة الرسالة التي آتاه الله إياها، فإن التكليف بأن يكون العبد خاتم الرسل ليس بالأمر الهين بل هو الأمر جلل، لكن الله جل وعلا شرح صدر نبيه لهذا الأمر وأعانه عليه حتى قرت عينه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أن خرج على أصحابه وهم يصلون خلف أبي بكر فتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. بعض أهل العلم عبر بالوزر هنا عن الذنب بناء على قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى وغيرهن من الآيات التي ذكر فيها الوزر بمعنى الذنب. والذي يترجح عندي ويظهر لي والعلم عند الله أن الوزر هنا ليس المقصود به الذنب، إنما المقصود به الوزر الثقل. ولهذا يسمى من يعين الحاكم من يعين الملك يسمى وزيرا، لأنه يحمل عنه الثقل. قال الله جل وعلا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فقول الله جل وعلا وضعنا عنك وزرك ما كان قد أهمك، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض ما أصابه على ورقة بن نوفل قال له ورقة يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. فعلم صلى الله عليه وسلم أن أمرا عظيما ينتظره، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا حاربه قومه وأخرجوه. فقال الله جل وعلا له هنا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ثم قال له ورفعنا لك ذكرك. وعلو كعبي عليه الصلاة والسلام أيام حياته وبعد وفاته من أعظم الدلائل والبراهين على ما ذكره الله جل وعلا، وإن كان كتاب الله يستشهد به لا يستشهد له، فإن قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله